وما حكم العقد شيخ هذا لو رضي الزوج؟ العقد صحيح والشرط صحيح، لكن يجب على العاقد المأذون من قبل أن يعقد يقول هذا شرط غير صحيح، لكن لها الخيار في مسألة أخرى. لو قالت له إذا لم يطب لي المقام، إذا لم يطب لي المقام عند أهلك فلي أخيار، أو إذا لم تكن أخلاقك على ما ينبغي فلي أخيار. فهذه مسألة اختلف فيها العلماء، فمن العلماء من يقول إنه لا بأس به، وهذا اختيار الشيخ حسان بن تيمية رحمه الله، ومنهم من يقول لا، لأن المرأة قريبة بعيدة، لو ينتهرها زوجها مرة واحدة قالت صلاة سباء اخترنك ما تصبر ولا تتحمل، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم حصلت منك إساءة واحدة قالت لم أرى خير قط. لكن شيخ الإسلام، لكن ما ذهب إلى شيخ الإسلام لا بأس به، لأنه شرط لا ينافي مقتضى العقد، وللمشترط غرض صحيح، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. لا بين الطلاق بيدها، معناه إذا قال الطلاق بيدها معناه طلق ما شاء ولا بدون سبب. سمعت الشيخ، هل هناك قاعدة أو قواعد للعذر بالجهل إذا فعل الإنسان محرمة؟ نعم، هي القاعدة أن كل إنسان جاهل يفعل المحرم أو يترك الواجب فلا شيء عليه، هذه القاعدة، إلا إذا كان منه تفريط بعدم السؤال، مثل أن يقال له هذا شيء واجب افعله فيقول لا تسأل عن أشياء في درجة الرسول. نعم، لا تسأل عن أشياء في درجة الرسولكم ويتهاون في السؤال، فهنا لا نعذره بالجهل لأنه فرط في عدم التعذيب. أما إذا كان إنسان، إذا كان إنسان في بادية بعيد عن العلم ولا يعرفون شيئا، فهذا يعذر بجهل سواء في الواجب أو المحرم. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء الرجل وصلى صلاة لا يطمئن فيها أمره أن يعيد الصلاة وقال إنك لم تصل، لكنه لم يأمره بإعادة الصلوات الماضية مع أنه كان يصلي صلاة لا تصح. وكذلك المستحاضة التي كانت لا تصلي مدة استحاضتها تظن أن هذا حيض، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقضاء صلاتها، نعم بقضاء الصلاة. فالحاصل أن الجهل عذر، لكن قد لا يكون عذرا متى؟ إذا فرط في السؤال فلم يسأل مع قيام الشبهة عنده. فضيلة الشيخ أتابعكم الله، إذا أجبرت المرأة على الزواج وقلنا بأن النكاح فاسد، ما حكم الأولاد؟ يعني جاء الأولاد إذا كان الزوج يعلم أن النكاح فاسد فجماعه حرام وأولاده ليسوا له، يعني يعتقد أنهم نشأوا من حرام. وأما إذا كان الزوج لا يدري عن هذا فإن أولاده يلحقون به لأنهم من وضع الشبهة. بعض الأولياء توسع في وليمة النكاح ليشمل أكبر عدد من الأقارب،

أظن أنك لو ناديت أباك مثلا في السوق عند الناس واسمه عبد الله تقول يا عبد الله أو يا فلان يعيبك الناس أو لا؟ الظاهر الناس يعيبون هذا. إذا كان أمام الناس لا تنادي باسمي ولا بسميتي ولو كان لا يفعل لأنه عيب عند الناس ويعودون هذا الإنسان لأبيه. حتى أني سمعت رجلا يقول والله لو ناداني ابني باسمي لأعطيته كفة. مش معنى الكفة؟ ضربة الكفة. نعم. السؤال الأول، امرأة عقد لها ابنها مع وجود أبيها، ما حكم هذا العقد؟ نعم. ننظر أيهما أولى، أن يزوج المرأة أبوها أو ابنها؟ الجواب أبوها هو الذي يزوجها، فإذا زوجها ابنها مع وجود الأب فإن كان الأب في مكان بعيد لا تمكن مراجعته فلا حرج، أو كان الأب منعها أن يزوجها من هذا الشخص الذي رضيته وهو كفر بدينه وخلقه فلا بأس أن يزوجها ابنه. أما إذا كان الأب حاضرا ولم يمتنع فالعقد غير صحيح وتجب إعادته. من يسمى الإنسان ابنته بإيمان إيمان رأي دون ألف إيمان. والأصل في التسمية الجواب، لكن إيمان مش معناه مثل المقيس اللغة. كان يؤمنون إلى أنه اسم بنوع من الطيب، يقولون مفرده الرندة، ما أدري هل هو يعني الرندة ما هي مفرد دينا، لو كانت دينا يقولون مفرده رندة. على كل حال إذا كان لا إذا لم يوجد في الأسامي إلا هذا فأنا أبيحه لك، ما دام المسألة فيها أشكال يترك. نعم سؤال نسأل. يا شيخ عندنا في الحي شخص يؤذن مثل أذان الحرم. إيش؟ يؤذن مثل أذان الحرم. أي نعم. بتمطيطه فبعض طلبة العلم قال إنه ما يجوز الترديد خلفه. ما يجوز إيش؟ الترديد خلفه متابعة الأذان معه. والله لا أستطيع أن أقول لك شيء. لو قلت لك هذا أذان غير صحيح معناه أننا أفضلنا أذان الحرمين. نعم، وإن قلت إنه صحيح فأنا ما أستطيع أيضا، لأن العلماء يقولون رحمه الله يكره التلحين في الأذان فقط، ولم يقولوا إن هذا يبطل الأذان، وعليه فنقول تابعه ولا حرج عليه. شد اللحية ونسف قد ما يكون غريبا بالشعر فيها كل لون مخالف للون اللحية، لا تكون لحية حمراء ولا الشيب مثلا أو شيب لا ينفي لا يجد نفي ويكون بها مثلا شعر أسود أو أبيض أو غير شيء تلقى إيه يكون مثلا نشاذ في لون يكون يعني اللون مغاير للون يعني الله جعل لونها مثلا أشقر نفي يبقى أشقر لحية سوداء وظهر فيها بعض الشعرات حمر لو أزالها مثلا لا ماشي. هذا من النمص، النمص نتفه شعر وجه كيف عدل شعر إذا كان لحية ثم إذا نتف هذه اللحية الحمر الشعر الحمر وطلع الشعر الحمر غدا ينتفه ولا لا؟ إذا نتف طلع الثاني وزاد وراح ربما يعاقب ويخرج من هذا الشعر كثير ثم يبقى مال اللحية أطلاق. لا أبدا، صل على ما عليه واعلم أنك ربما تخجل أول ما تطلع بلحيتك تخجل، لكن